لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن من كل من عاونه حتى من قدم له دواة أو برى له قلما. اعمل ما شئت كما تدين تدان، إن في السماء مملكة، إن في السماء مملكة مكتوب على بابها وما كنا عن الخلق غافلين. إن في السماء مملكة مكتوب على بابها فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إن في السماء مملكة مكتوب على بابها وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، أنتقل بكم على متن الزمان إلى عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان في النورين. صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات الإسلامية المسلحة أيام عثمان إلى أول أسطول بحري إسلامي أن يتحرك ليفتح جزر البحر المتوسط. وتحرك الأسطول، تحرك أول أسطول بحري إسلامي في البحر، تحرك إلى جزيرة تكريت ورودس وقبرص، وفتح الجزر الثلاثة ورفع فوقها رايات كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتحوا البر والبحر وفتحت لهم أبواب السماء بالدعاء. لكن هناك شيئا حدث بعد فتح هذه الجزر. مر عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه بسيدنا أبي الدرداء بعد فتح الجزر فوجده جالسا يبكي. اسمعوا ما سر بكاء أبي الدرداء واليوم يوم النصر. ما يبكيك يا أبي الدرداء؟ هذا سؤال سأله عبد الرحمن بن جبير. أتبكي وقد نصرنا الله؟ قال له نعم أبكي يا عبد الرحمن. قال وما سر البكاء اليوم؟ قال يا عبد الرحمن أجبني، ألم يكن أهل هذه الجزر أولو قوة وأولي بأس شديد؟ ألم يكونوا أولي قوة وأولي بأس شديد؟ فلما نصوا الله مكننا الله من رقابهم. إنني أخشى أن يطول بنا العهد فننسى الله كما نسوه فيمكنهم الله من رقابنا. لا إله إلا الله، كلمة يجب أن تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور. الرجل أبو الدرداء ينظر من وراء الحجب الكثيفة ويستشف سدف الظلام. الرجل لا ينظر بعين البصر لكن بحقيقة البصيرة. إن هؤلاء الناس الذين سكنوا هذه الجزر كانوا أولي قوة وكانوا أولي بأس شديد، فلما نسوا الله أمكننا الله من رقابهم. وأخشى أن يطول بنا العهد يا عبد الرحمن فننسى الله كما نسوه هم فيمكنهم الله من رقابنا. وقد طال بنا العهد ونسينا الله، وضاعت الجزر، ضاعت تكريت وقبرص ورودس، وضاعت أخواتها، وضاعت القوقاز، وضاعت الأورال، وضاعت السرخان، وضاعت سيبريا، وضاعت تركستان، وضاعت أذربيجان، ضاعت الجمهوريات الإسلامية وأصبحت جمهوريات سوفيتية ملحدة

الإسلام وملوك السياسة وملوك الفساد والإفساد الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قد تنسحب إسرائيل غدا كما انسحبت في سنة 56 وكما وقعت الهدنة في سنة 48، لكن إسرائيل إذا انسحبت فلن تنسحب لتنام، إنما تنسحب لتعد العدة لضربة أخرى ذات مكان، وهي تطالب بحدود آمنة ومحترف بها. وكان الأولى بالعرب أن يطالبوا هم بتلك الحدود الآمنة المعترف بها. إذا كنا فيما مضى نقول سنرمي إسرائيل في عرض البحر، فقد جاء اليوم الذي قالت فيه إسرائيل سأرمي بالعرب في عرض البحر. إسرائيل كيان يقوم على العدوان، ولن تحل قضيتهم بمؤتمرات، إنما تحل قضيتهم كما قال السيد الجليل محمد: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم إن ورائي يهوديا فاقتله. يا مسلم، متى يقول الحجر هذا النداء؟ ومتى يقول الشجر هذا النداء؟ يوم أن نصير مسلمين حقا. ومتى نصير مسلمين حقا؟ إذا آمنا بأن الله بيده كل شيء. يوم نكون كذلك سيحول الله الأحجار والأشجار إلى مخابرات عسكرية في صفوف المسلمين. يوم نسلم، يوم نسلم. أما إسرائيل فهي إسرائيل، لن تغير فضاها ولن تغير مراوغتها ولن تغير عدوانها، والمسلمون في حالة نوم عميق، في حالة نوم عميق. غنيهم مسرف وفقيرهم سيء التصرف. أغنياء المسلمين مسرفون، أموال تبعثر في لندن 140 بليونا بالباء، 140,000,000,000,000 دولار للعرب تتمرغ في خزائن أمريكا لصالح اليهود من بترول الله، من بترول الله. و40 بليونا أخرى، 40,000,000,000,000 جنيه استرليني من أموال العرب تتمرغ هناك في خزائن أوروبا، تنام في عتبات الخزائن. إلى متى؟ إلى متى سنعتمد على البترول وننسى الله؟ هل البترول دائم؟ لو كان العرب ناصحين لصنعوا البترول، لصنعوه بدلا من أن يستنزفوه لصالح الشرق والغرب. وسيأتي اليوم الذي تستغني فيه أمريكا عن البترول، لأن أمريكا التي وصلت إلى غزو الفضاء لن تعجز في إيجاد بديل عن البترول. وإذا استغنت عن بتروليكم فماذا أنتم صانعون يا عرب؟ ماذا أنتم صانعون؟ إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن إن الإله سريع النقم. يا أصحاب الملايين، المال فان والله هو الذي لا يفنى أبدا. المال فان، ولقد عجبت كل العجب عندما أخبرني بعض الناس أن هناك شققا في حي الزمالك، إيجار الشقة المفروشة لبعض السادة العرب، أتدرون كم إيجارها؟ 50 جنيها في السنة؟ لا. في الشهر؟ لا. في الأسبوع؟ لا. في اليوم؟ لا. إيجارها 50 جنيها في الساعة الواحدة. ساعة يدخل السائح الثري ويدفع 50 جنيها ليقضي فيها ساعة حمراء يعلن فيها الحرب على الله. ساعة ب50 جنيها. وأشهد الله أن أحد رجال التعليم أخبرني وهو مدرس في إحدى المدارس الابتدائية أن سيدة جاءت لتدفع 70 قرشا مصروفات لابنها، ف